ما هو إله واحد. وقالوا يا أيها الله اكبر وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها ولقد علمنا المستأخرين قال تخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من Oh,

العظيم إلا Yeah. وما بينهما وأعرض عن المشركين.